وإذا كانت الاستطاعة مشتركة في الأوامر والنواهي، فلماذا ذكرها في الأوامر فحسب ولم يذكرها في النواهي؟ رابعا أو خامسا، أيهما أفضل، ترك المحرمات أم فعل الواجبات؟ ترك المحرمات أم فعل الواجبات؟ هذه المسائل هي التي نريد إن شاء الله عز وجل أن نتناولها من خلال هذا الحديث. نذكر أولا أن سبب ورود هذا الحديث كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: داروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم فإنما أهلك من كان قبلكم من سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. وفي رواية عند الدارقطني رحمه الله: فنزل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الصحيحين عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وفيهما أيضا من حديث قتادة عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فغضب، فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال، أي خاصم الرجال، دعي إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أعوذ بالله من الفتن. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فهذه الأحاديث وغيرها تبين لنا فقه المسألة، وهو أنه يمتنع من كثرة السؤال تعنتا واستهزاء. وأما إذا كان المرء جاهلا بأحكام دينه فيكثر من السؤال تعلما، وتعرض له النوازل الكثيرة فيحتاج إلى بيان فيها، فلا إشكال في ذلك. يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تعرض لهم بعض المشكلات في فهم آيات القرآن، فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ربما يسألون عن شيء لم يحدث في المستقبل لشدة اليقين عندهم بوقوعه وحاجتهم إلى الفقه في ذلك. من الأمثلة على هذا الذي قلته أنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم أن معنى الظلم هنا ليس على إطلاقه، وإنما المراد بالظلم هنا الشرك. ولما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد يسأل الصحابة عن أمر يقع في المستقبل لشدة حاجتهم إلى الجواب عن هذا الأمر، فهم لا يفترضون المسائل لمجرد النقاش العلمي أو الثقافة الذهنية الباردة، إنما يسألون عن أمور تقع في المستقبل لحاجتهم إليها، وذلك كما أخرج البخاري ومسلم أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أتنذبح بالقصب؟ ليس معنا مدى، ليس معنا سكاكين، مدى، فهل نذبح بالقصد؟ فهذا السؤال يحتاجون إليه ولا شك، مع أنه لم يقع بعد، لكنهم كانوا على يقين من لقاء العدو وكانوا بحاجة إلى جواب عن هذا السؤال. وكذلك سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وما يقع فيها كما في الصحيحين. نعم، ما القصب؟ نعم، نذبح بالقصب أي نذبح بغير السكين من كل حاد من غير السكين، واضح؟ لا، السيف يلحق بالمدى، واضح؟ لو أن مثلا إنسان معه خشبة والخشبة هذه حادة بالصورة التي يمكن أن يذبح بها، فهل يجوز؟ نعم يجوز، واضح؟ وذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بما هو أعم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كونوا ما أنهر الدم ليس السن والظفر، فنهاهم عن الذبح بالسن والظفر، وما سوى ذلك من كل ما يقطع جاز أن يذبح به. لا، العظم لا، الحجر يصح، واضح؟ نعم، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. نعم، نعود فنقول إن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وأورد حديثه في الفتن، وفيه: كنا في جاهلية وشر فأكرمنا الله بك، أو كما قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ ثم سأله: هل بعد هذا الشر من خير؟ وكذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، الذين سيغيرون ويبدلون، وقالوا له: ماذا نفعل؟ نخرج عليهم؟ فقال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. فسألوا عن القتال مع هؤلاء الأمراء وعن طاعتهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان السؤال للحاجة وعن أمر يحتاج إليه المسلمون أو يكون ضروريا لهم، حتى ولو لم يقع فهذا جائز. وأما إذا كان السؤال على سبيل التعنت أو الثقافة الذهنية الباردة لمجرد التفريع والجدل فحسب، أو عن أشياء لم تقع وليس المسلمون في حاجة إلى سؤالها، فكل ذلك هو الذي يذم ويكره. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة السؤال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا يؤيد معنى هذا الحديث الذي معنا. وفي صحيح البخاري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. هذا الحديث يثير سؤالا جانبيا، وهو لفظ المجرم. لفظ المجرم على من يطلق؟ الذي وقع في القرآن أن لفظ المجرم لم يقع إلا على الكافر، واضح؟ لكن هذا الإطلاق ليس على عمومه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه مثلا: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فليس الإجرام هنا معنى كفر، لا ينسب يسلم والمسلمون أنفسهم إلى الكفر، واضح؟ فيكون الإجرام هنا بمعنى الذنب العظيم، والكفر ذنب عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فلفظ المجرم الأصل أن يطلق على الكافر، ثم يجوز إطلاقه على من ارتكب ذنبا عظيما جدا. وإن كان دون الكفر. وهذه المصطلحات ينبغي أن توضع في نصابها. بعض الناس يتساهل في إطلاق هذه الألفاظ، فيطلق لفظ المجرم على مثلا الولد، كل ولد مجرم كما يقولون شقي، أو على من فعل أمرا ليس كبيرا، أو يطلقه بعضهم على شيء على بعض المسلمين، أو يطلقه بعضهم على بعض المسلمين لوقوعهم في بعض الأخطاء في الوقت الذي لا يطلق فيه هذا اللفظ على الكافر مع أنه أحق به. يعني إذا وقع بعض المسلمين في الأخطاء يقول هؤلاء المجرمين الإرهابيين، واضح؟ في الوقت الذي يقول فيه وزار رئيس بوش الرئيس فلان، إن هذا مجرم لأنه أحق بهذا اللفظ، واضح؟ وارتكب إجراما فعلا، وأعظم إجرام ارتكبه الشرك، ثم هو ألحق إجراما كذلك بالمسلمين، لكنهم لا يقولون عنه مجرم، إنما يقولون مجرم عن إخوانهم والعياذ بالله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن رجب، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وأعابها حتى ابتلي السائل قبل وقوعه بذلك في أهله، حتى ابتلي السائل بذلك قبل وقوعه، ابتلي في أهله بهذا. ولذلك يا إخواني هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطلق حكما يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده. في بعض الطرق أن رجلا قال أنا أدري أين باتت يدي، فما استيقظ من ليلتها من ليلته إلا ويده في دبره، وهذا جزاء المعترض أو المستهزئ. وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، وإنما حدث ذلك في عهد السلف. ذكر الذهبي قصة بسنده إلى رجل إلى القاضي أبي الطيب أنه جلس يوما يحدث، فجاء شاب من خراسان وكان على مذهب الأحناف، فذكر عن مسألة المصراة. المصراة أي البقرة أو الشاة التي تعد للبيع فيتركها صاحبها لا يحلبها، هذا يحدث كثيرا، واحد عاوز بيع البقر فيخرج إلى سوق المواشي، واضح؟ فلا يحلبها يومين أو ثلاثة عشان يخدع الناس بأن هذه البقرة تدر لبنا كثيرا، واضح؟ فسأل عن بيع المصرات، فأورد له حديث أبي هريرة بأن المشتري إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وثمن اللبن، إنه حلب اللبن. ثم تبين له بعد ذلك أن هذه الشاة المصراة والبقر المصراة لا تأتي بهذا الكم من اللبن، فهو إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها الثمن ومعها ثمن اللبن، لكن الأصل أن بيع المصراة لا يجوز، لكن ماذا يفعل المشتري يفعل هذا. فقال هذا الشاب الخراساني قال أبو هريرة ليس بحج، قال أبو هريرة ليس بحج، فما أتم كلمته حتى نزلت حياة من صف المسجد تتبعه وهو يجري وهي تقصده، حتى قالوا له تب تب، فقال تبت إلى الله، فلم يروا تلك الحياة. قال الذهبي وهذه قصة مشهورة وإسنادها أئمة، قال وهذه قصة مشهورة وإسنادها أئمة، وجلس أبو هريرة رضي الله عنه يحدث يوما. إنما أذكر هذا لأن الطعن كثر هذه الأيام في أبي هريرة رضي الله عنه. جلس أبو هريرة يحدث يوما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي يتبختر إذ خسف به فهو يتجلجل إلى الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا مثله. فقام شاب مستهزئا وقال: هكذا يا أبا هريرة؟ يعني يحكي هذه المشية مشية المختار. فقال: هكذا يا أبا هريرة؟ فانكب ساقطا. فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم إنك فيناك المستهزئين. فقال للمنخرين والفم إنك فيناك المستهزئين، يريد أن هذا جزاء من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأسئلة المستهزئة المتعنتة أحيانا يعاقب الله صاحبها فورا حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر، لأن القضية أن الاستهزاء بالسنة كفر، الاستهزاء بالسنة كفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن كثرة السؤال كما ذكرنا في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لا يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كيف يقيم معه سنة ويقول ما يمنعني من الهجرة وهو هاجر إليه؟ فالجواب قوله ما يمنعني من الهجرة أي ما يمنعني من الإقامة بالمدينة كما يقيم المهاجرون والأنصار إلا أنني أريد أن أسأل. قال: كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب قال: إن كان لتأتي علينا السنة أريد إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب، أتمنى أن يأتي رجل من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أدلة على أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان عن شيء لم يقع بعد، أو أن يسأل تعنتا واستهزاء. قد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر كما أخرج البخاري في صحيح، فقال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له رجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت يعني زحمني الناس؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وليس معنى ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرض عن هذه المسألة، وإنما أراد أن ينهاه عن كثرة الافتراضات. هو يسأل عن حكم تقبيل الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه أي بيده ويقبله. لا إذن لأن تقول أرأيت إن غلبت عليهم، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن حدث. فقالوا اجعل أرأيت هذه باليمن والتفت إلى الحكم، فإن من المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم. وأخرج الترمذي نعم. وكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يرضو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. يعني فتنة تقع بالمسلمين يصبح فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا، فإذا أراد أحد أن يغير هذه البدعة قيل هذا منكر. لماذا؟ لأن البدعة انتشرت حتى أصبحت معروفا. قال فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. قال ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم. كثر قراؤكم أي كثر الذين ينتسبون إلى العلم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وعن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعده، فقلت لا، فقال أزمنا، يعني أرحنا حتى يكون. فإذا كان أي إذا كان الأمر اجتهدنا لك. وقال الشعبي سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. تجشمناه أي تحملنا صعوبته لكم. وعن صلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني، فقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله، يعني والله حدث؟ قلت الله. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. فهذه الآثار وأمثالها تؤكد هذا الذي قلناه. فالتقسيم إذن في هذه المسألة أن الذي يريد أن يسأل عن شيء لجهله به أو لنازلة حلت به فلا إشكال في ذلك وأن كثر سؤاله. وأما إن كان سؤاله تعنتا أو استهزاء أو ليملا فراغا ذهنيا في عقله أو ليسأل للاستكثار من العلم فحسب، فهذا هو المكروه وهذا الذي نهي عنه. المسألة الثانية، بعض الناس يحتجون بهذا الحديث الذي معنا على أن الأمر في الواجب واسع، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الفهم عند بعض العوام إن لم يكن كثيرون هذا الفهم فهم سقيم، لأنهم ظنوا أن معنى ما استطعتم أي ما أردتم، وهذا خلاف معنى الكلمة. يعني إذا تكلمنا مثلا في مسألة اللحية، في مسألة النقاب أو الحجاب، إذا تكلمنا في مثل هذه المسائل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا أو فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فنحن لا نقرب الحرام، أنا لا أسرق ولا أزني ولا كذا ولا كذا، فهذا الشيء لا تكلفني به، الرسول يقول فأتوا منه ما استطعتم، ونسي أن معنى فأتوا منه ما استطعتم أي ما كان في وسعكم. ولذلك أصل العلماء، أصل الفقهاء من خلال هذا الحديث قواعد، منها ما عبر عنه بعضهم بقوله: إن المعذور لا يسقط الميسور، إن المعذور لا يسقط الميسور، أو لفظه كما قال بعضهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى ومنها أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى لو أن رجلا لم يستطع أن يصلي قائما فهذا لا يعني أن يترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي جالسا. لو أن رجلا لم يستطع أن يؤدي زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير أو نحو ذلك، ولكنه يقدر على نصف الصاع فحسب، ولكنه يقدر على نصف الصاع فحسب، فهذا لا نقول إنه لا يزكي زكاة الفطر أصلا، بل يؤدي ما يستطيع، بل يؤدي ما يستطيع. فهذا الذي يتعين، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. صحيح هناك بعض المسائل تخرج عن هذه القاعدة، بمعنى لو أن رجلا لم يستطع أن يصوم يوما كاملا، لم يستطع أن يصوم يوما كاملا، فهل يقال إنه يصوم بعض اليوم؟ الجواب لا، لأن صيام بعض اليوم ليس قربة في نفسه، ليس قربة إلى الله في نفسه، بل إذا لم يستطع أن يصوم اليوم كاملا لعذر فهذا له أحكام المعذور، فهذا له أحكام المعذور، بمعنى إذا كان عذره هذا لازما وكان عذرا حقيقيا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مثلا، وإن استطاع أن يقضي بعد ذلك فالقضاء هو الذي يتعين. واضح؟ كذلك في مسألة عتق الرقبة، لو أن إنسانا لم يستطع أن يعتق الرقبة ولكنه يملك أن يعتق بعض الرقبة، فهذا لا يقال إنه يعتق بعضها، إنما ينتقل إلى ما بعدها، إذا لم يستطع أن يعتق الرقبة كاملا ينتقل إلى ما بعد ذلك من الكفارات إن كانت المسألة تتعلق بغير ذلك من الكفارات. فالأصل أن الميسور لا يسقط معسور، وهذا معنى فأتوا منه ما استطعتم، وهذا معنى فأتوا منه ما استطعتم. لكن كثيرا من الناس يتلخصون ويستدلون في تلخصهم أو في تساهلهم بهذا الحديث، والحديث ليس حجة لهم بل هو حجة عليه، والحديث ليس حجة لهم بل هو حجة عليه. سألنا سؤالا مؤداه، لماذا قيد الاستطاعة في الأمر ولم يذكرها في النهي؟ وجواب هذا السؤال أننا في النهي وفي الأمر نكون على قدر الاستطاعة، فالله سبحانه وتعالى ما كلف بشيء إلا وهو على قدر الطاقة، سواء في الواجبات أو في المحرمات، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في المنهيات فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يدل على أن المنهي أو الحرام يكون كذلك على قدر الطاقة والاستطاعة. ويؤيده أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن ثم أبيح للمضطر الذي يشرف على الهلاك أن يأكل لحم الميت، أو أن يشرب الخمر إذا كان سيموت من العطش ولم يجد غيرها، بالقدر الذي يسد الرمق دون تشبع من الحرام. وفي هذا كله يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ليشير إلى أنه قد تترك بعض الأوامر من باب التخفيف والتيسير إذا ورد الدليل بذلك، إذا ورد الدليل بذلك. فمثلا الأصل في الحضر أن يصلي المرء تماما بلا جمع، وقد تحدث بعض المسائل التي لم يرد فيها دليل بعينها، كهذا المثل الذي ضربناه غير مرة، لو أن طبيبا طبيب مخ وأعصاب سيجري عملية جراحية ودخل إلى غرفة العمليات بعد صلاة الظهر، لو قلنا له اخرج، لو قلنا له اخرج لصلي العصر، فهذا معناه انه سيقتل هذا المريض بسبب تخلفه عن العملية. لو قلنا له انك آثم بتأخير الصلاة، فهذا معناه انه سيبحث عما ليس فيه إثم. فلذلك نقول إنه لهذه الحالة التي نزلت به يصح له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم إذا كانت العملية تستغرق هذا الوقت. رجل سيدخل هذه الغرفة، غرفة العمليات، لإجراء عملية خطيرة كهذه بعد صلاة الظهر، ولم يخرج إلا عند العشاء، هو يعلم أن العملية تحتاج هذا الوقت، نقول له صل الظهر والعصر جمع تقديم، وحينما تخرج صل المغرب والعشاء جمع تأخير. رجل اجتهد في مسألة مثل هذه المسألة ثم تبين له أنه كان مخطئا، وأنه كان أولى أن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن مسألته لم تكن بالخطورة التي ضربناها في هذا المثل، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. ما الدليل؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربعا وخمسا قصرا وجمعا بلا سفر ولا مطر، فقيل له ولما يا ابن عباس؟ قال كي لا يحرج أمته، قال كي لا يحرج أمته. رجل سافر مسافة ما فظن أن هذه المسافة تقصر فيها الصلاة فقصر الصلاة، ثم تبين له أن هذه المسافة لا يصح القصر فيها لا على القائلين بالمسافة ولا على القائلين بالعرف، واضح؟ فهل هذا يأثم ويلزمه أن يعيد الصلاة؟ الجواب لا يأثم ما دام قد استفرغ الوسح، كان مقطعا في هذه المسألة ولم يتعمد أن يترك الصلاة لهذا الحديث الذي معه. والحديث كذلك بهذا اللفظ فيه تشديد على ترك الحرام، لكن ليس معناه أن ترك المحرمات أفضل من فعل الواجبات، لكن ليس معناه أن ترك المحرمات أفضل من فعل الواجبات. نعم قد ورد عن السلف آثار كثيرة تؤيد أن ترك الحرام أفضل من فعل النوافل، تؤيد أن ترك الحرام أفضل من فعل النوافل. قال ابن مبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. وقال بعض السلف: ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن رزق العبد بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ولذلك كثير من المسلمين الآن لا يفهمون هذا المعنى، تراه مثلا يجمع الأموال لا يبالي هل هي حلال أم حرام، ثم يكثر من الحج والمرأة والصدقات ونحو ذلك، يظن أن هذا يكفيه، بل وأعظم من ذلك تذهب مثلا في رحلة من رحلات الحج وتنبه على الناس على أن هذا الحج لا يستقيم إلا إذا استقمت على شرع الله عز وجل، فاجتهد أن لا تخالف الله بالمعاصي حتى يقبل منك الحج، واضح؟ فتجد مثلا رجل يدخل للإحرام ودخل ليحرم الحج، واضح؟ فاصطحب معه أدوات معينة، لماذا للمعصية؟ يعني نقول له: احلق شعر العانة، انتف شعر الإبط، افعل ما تريد من هذا الشعر الزائد مع هذا الشعر الزائد قبل أن تحرم، ثم اغتسل الإحرام واخرج إلينا، ولا يجوز لك بعد ذلك أن تزيل شعرا أو ضفرا أو أن تطيب أو كذا أو كذا من محضرات الإحرام. فتراه خرج من الحمام وقد حلق لحيته، من الذي قال ذلك؟ حلق اللحية حرام، لا يجوز، وأنت محرم مقبل عن الحج، لماذا تفعل هذا؟ إذا اختلف هو وغيره في الحج بعد أن انتهت الأعمال أعمال الحج، طلع بعد الأعمال مثلا حدث بينه وبين أحد رفقائه خلاف فيسبه، وهذا كثير جدا، بل سمعت بأذني أحد الذين خرجوا في العمرة عمرة رمضان يسب الدين، كفر بالله، هو خرج ليؤدي نفلا أو واجبا إن كان هذا أول ما يقوم به من العمرة، عند من يقول بأن العمرة واجبة وهو صحيح في أول مرة، فأبطل ذلك بهذا الذي فعل عند خلاف يسير، واضح؟ أو ذهب إلى الحرم يؤدي العمرة والحج، وهذا قد يكون أيسر الذي أقوله، فلما ذهب إلى هناك نزل في الفندق فجلس في بهو الفندق في الصالة يتابع الغاديات والرائحات، وصعد إلى غرفته فبها تلفاز، بدأ يفتح التلفاز ويتابع القنوات. كان من الصحابة من يكره أن يسكن في الحرم لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد النية والهم العازم بالمعصية في الحرم تعاقب عليه، فليست المعصية في الحرم كالمعصية في غيره، كما أن الطاعة في الحرم ليست كالطاعة في غيره. فالأماكن والأزمان التي تعظم فيها الأجور تعظم فيها الآثام كذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم لا شك يضاعف فيها الأجور وكذلك يضاعف فيها الذنب. صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة بما سواه من المساجد ومع ذلك: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك ترك الحرام أفضل من النوافل، وتجنب الحرام أفضل من التصدق به ومن فعل الخير به. قال عمر بن عبد العزيز: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله، فما حرم الله علي فأمسك عنه. فهذه الآثار وغيرها تدل على أن ترك الحرام أفضل من فعل النوافل، ولكن ليس معناه أن ترك الحرام أفضل من فعل الواجبات، فإنه قد صح في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأداء الفرائض أقرب القربات إلى الله. إن بعض الناس يترك الصلاة ويقول: أنا لا أزني ولا أشرق ولا أغش أحدا ولا أكذب على أحد، وهذا أفضل من هؤلاء الذين يصلون. هو كاذب في كلامه، الذي خان العهد مع الله وترك الصلاة كيف تأتمنه بعد ذلك على الناس؟ الذي خان العهد مع الله وأشرك بالله كيف تزكيه بعد ذلك وتقول إنه أفضل من كثير من المسلمين؟ كلام باطل. ولذلك فليس ترك المحرمات أفضل من فعل الواجبات، وإن قال بذلك بعض أهل العلم. طيب، بهذا نكتفي إن شاء الله بذلك، ونجيب عن بعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول السائل: يصلي قيام الليل فيصلي الشفع والوتر سرا وغيرهما من الركعات جهرا، فما حكمه وهو منفرد؟ الأمر في صلاة الليل واسع، فإن شاء أسر وإن شاء جهر، والأفضل أن يصلي بصوت يسمع فيه نفسه على الأقل، وأن جهر فوق ذلك قليلا فلا بأس، لكنه لا يجهر جهرا يوقظ النائم، لكنه لا يجهر جهرا يوقظ النائم، وهذا هو الأفضل والله أعلم. خرج من داره عصر يوم وهو في حالة غضب مكظوم، وحين فتح الباب باب المنزل اصطدم الباب بقطة وفزعت القطة لهذا الفعل، فازداد حزنا على حزنه، هل ما فعله عليه فيه إثم؟ لا، ليس عليه إثم. نعم، ليس عليه إثم، لأنه ما قصد ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هل سب الكفار حرام كقول بوش حمار وبليد فيش وغير ذلك؟ لا، قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه لا تطرق لك. فلو قلت مثلا ان بوش كلب، لا اشكال في ذلك. نعم، اللهم امين. قال رجل ابنه لعنة الله عليك لأتفه شبه فيها شيء هذا حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم عسى أن تكون ساعة إجابة، أو لا يوفق أحدكم من الله ساعة إجابة، لا يوفق من الله أحدكم ساعة إجابة. فهذا فيه نهي عن السب، فكيف باللعن؟ واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لكن لا تسبوا الذين كفروا. واضح. نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا يجوز لنا أن نسب مثلا المسيح لأنهم يعبدون المسيح، أو لأنهم سبوا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: ليس معنى أن المشركين يسبون الله أن نسب الصالح منهم، ليس معنى أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب عيسى عليه السلام، وهكذا. واضح إزاي؟ ثم كذلك حتى يكون الكلام مستقيما، أن الأمر ليس على إطلاقه، بمعنى يعني أصل سب الكفار لا إشكال فيه، لكن إذا كان هناك مقتضى لذلك، إذا كان هناك مقتضى لذلك. لكن مثلا رجل يحب أن يجد لسانه بالسب فيسب الكفار بلا حاجة، واضح؟ لا. ابن أبي حاتم يقول: مر بنا كلب يوما فقلت: اخشى يا كلب. فقال له أبوه: لماذا هذا؟ قال: ليس كلبا، قال: إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ نعم. يقول: ما هي السنة الصحيحة لو أن شخصا يصلي السنة وجاء آخر يأتم به وجعله إماما، فهل يساوي القدم بالقدم أم كما يفعل الناس يضع قدمه في منتصف قدم الإمام؟ عموما ليس في مسألة أن رجل جاء يصلي النافلة لو أنني دخلت المسجد أنا وأحد إخواني وليس هذا المسجد مسجد جماعة وأردنا أن نصلي الجماعة، لو أننا فاتتنا صلاة الفريضة وأردنا أن نصلي صلاة الجماعة، لو أننا كنا في مسجد وليس فيه إلا أنا والإمام، لو أننا أردنا أن نصلي قيام الليل جماعة دون اتفاق على ذلك ومداومة عليه، فما الذي ينبغي علينا فعله في هذه الحال؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان، في كتاب الأذان باب الرجل يقوم عن يمين الإمام يحاذيه سواء بسواء إذا كان اثنين، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه بحذائه أي مساويا له. ورد حديث أن ابن عباس رضي الله عنه ورد رواية لهذا الحديث أن ابن عباس لما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعله حذاء وجعله حذاءه تأخر ابن عباس، فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا يا ابن عباس؟ قال ما كان لمثلي أن يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الحكمة. فمع جمال هذا الكلام في الظاهر إلا أن الحديث ضعيف، إلا أن الحديث ضعيف، والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس فجعله عن يمينه بحذائه فالتزم ذلك ابن عباس، فالتزم ذلك ابن عباس. فإذا كان الإمام يصلي وليس خلفه إلا مأموم واحد فإن المأموم يصلي بحذائه يساويه وليس أن يتأخر عنه، هذا الذي ورد به السنة كما في حديث ابن عباس. نعم، وهو من تسوية الصف. طيب، وهو من تسوية الصف. هل يجوز أن أمسك المصحف في يدي وأنا أصلي النوافل؟ فرق بين الإمام والمأموم وبين الفريضة والنافلة، ونفصل في هذه المسألة لأنه يحدث فيها كل رمضان غبش. فالإمام في الفريضة لا يمسك بالمصحف ولو لم يكن يحفظ إلا الفاتحة، يقرأ الفاتحة وتنتهي القضية. واضح؟ نعم، هذا بالنسبة للإمام في الفريضة. وأما في النافلة فإنه يجوز للإمام أن يمسك بالمصحف في النافلة دون الفريضة. واضح؟ وليس للمأموم فعل ذلك، يجوز للإمام أن يمسك بالمصحف في النافلة دون الفريضة وليس للمأموم أن يفعل ذلك. إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس ليس جيد الحفظ أو هو جيد الحفظ ولكنه يتورع من أن يخطئ، فهل يجوز له ذلك في الفريضة؟ في الفريضة لا، في النافلة يجوز، في النافلة يجوز. طيب المأموم، المأموم لا يفعل ذلك إلا إذا عين الإمام مأموما واحدا، الإمام مش عاوز يمسك المصحف ومفيش قدامه حامل، واضح؟ فجاء بشاب من الحفاظ أو بشان من المتقنين القراءة وقال له أنت تقف خلفي وتمسك المصحف حتى إذا أخطأت ترد عليه، واضح؟ هذا فقط الذي عين الإمام بهذه الصورة هو الذي يمسك المصحف، وإلا في الأصل أن المأموم لا يمسك المصحف. الإمام يمسك المصحف في النافلة، لماذا؟ لأن النافلة تقتضي قراءة آيات بعد الفاتحة، وهذا طبيعة النافلة. ودليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي خلف فتى لها وهو يمسك المصحف، واضح؟ فهذا هو الأصل في هذه المسألة، لكن ليس لغير الإمام أن يفعل ذلك. بعض المأمومين يقول أنا أريد أن أتابع قراءة الإمام، هذا الذي تفعله قد يبطل صلاتك. لماذا؟ لأنك أولا تنشغل عن القراءة بالنظر في المصحف، ثم ثانيا تفعل حركات خارج الصلاة وهي التقليد في المصحف، ثم ثالثا قد تترك هذا كله وتنشغل خارج الصلاة أصلا. بمعنى مثلا الإمام شوية بيقلد فلان الفلان، فأنت تقول الإمام الفلان ده في الحتة دي كان هيعمل حاجة تانية، واضح إزاي؟ وبعضهم مثلا وهو بيقرأ هو بينظر في المصحف فينشغل بزخرفة المصحف أو برسمة من رسوم في المصحف وغير ذلك من الأمور التي تنهي عن الصلاة. فلذلك الحكم أن المأموم لا يجوز له أن يمسك المصحف. نعم، نعم، لو كان يجوز، لو كان منفردا يجوز. نعم، هل هناك فرق بين الحديث الضعيف والحديث الواهي؟ الحديث الواهي من درجات الضعيف، ضعيف درجات كما أن الصحيح درجات. فالضعيف منه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المتروك ومنه الموضوع وهو أشد درجات الضعف. والموضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ختام الصلاة: أنشأ أحيانا أنني قد سبحت 33 أو حمدت أو كبرت كمثل ذلك ثم أزيد، فهل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء، ليس في ذلك، ليس في زيادة شيء. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الدارمي في كتاب الاعتصام أنه لما أنكر على هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله عز وجل حلقا وفي رأس كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى يقول سبحوا 100 واحمدوا 100 وكبروا 100، قال ابن مسعود لهم: احصوا سيئاتكم وأنا كافل لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، وأنا كافل لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. يعني يقول لهم: ما الذي حملكم على أن تجمعوا الحصى؟ أنكم تخافون أن تزيدوا على العدد المطلوب، واضح؟ لا زيد ولن يضيع من هذه الحسنات شيء. يعني أن تشغل لسانك بذكر الله عز وجل هذا أفضل من أن تشغلهم بالله البقر. فأنت شككت هل هذه 33 أو أقل وزدت على ذلك، لا إشكال في الزيادة، لا إشكال في الزيادة، بل هو في ميزان حسناتك، والله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى. يقول: نسيت سجدة في الصلاة ثم تذكرتها وأنا أصلي، فهل أقوم ركعة زيادة أم أسجد سجدتين قبل التسليم؟ هنا نفصل كما فصل بعض أهل العلم. فإذا كان الرجل يصلي صلاة فجاء في ركعة ما ونسي السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة التي بعدها، رجل يصلي مثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعة. ففي الركعة الأولى سجد سجدة ثم قام وتنبه إلى أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ما الواجب عليه؟ إذا لم يصل إلى مثل هذا الركن من الركعة التي بعدها فإنه يؤديه. بمعنى هو تذكر هذه السجدة وهو قائم أو هو راكع أو هو بعد الركوع، لم يصل بعد إلى هذا، إلى هذا الركن المماثل من الركعة التي بعدها، ماذا يصنع؟ يجلس كأنه يجلس بين السجدتين، يقول الله أكبر ويجلس جلوسا بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يبني على ذلك الصلاة. بمعنى كأنه سيقوم الآن للركعة الثانية لأول وهلة، واضح؟ إذا وصل للركن المماثل يعني تذكر أنه نسي الركعة السجدة الثانية، السجدة الثانية وهو في السجدة يعني في الجلوس بين السجدتين من الركعة الثانية يأتي بركعة، واضح؟ إذا نفرق بين ما إذا وصل إلى الركن المماثل أو إذا لم يصل. إذا وصل إلى الركن المماثل من الركعة التي بعدها فإنه يأتي بهذا الركن ثم يبني على ذلك صلاته، واضح؟ أما إذا وصل إلى الركن المماثل أو تجاوزه فإنه يأتي بركعة ومع ذلك يسجد للسهو، ومع ذلك يسجد للسهو. وسجوده للسهو يكون قبل التسليم لأن الذي حدث هو نقص في الصلاة، لأن الذي حدث نقص في الصلاة. نعم، انتهت الصلاة ولم يتذكر ذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، يصلي ركعة إذا لم يطل الفصل بعد التسليم إذا كان زاد في الصلاة أو شك في الزيادة، واضح؟ والشافعية يرون السجود قبل التسليم مطلقا، ومن العلماء من يرى أنه يكون بعد التسليم مطلقا، وهذا التفصيل أولى. إذا كان نقص في الصلاة أو شك في النقص يسجد قبل التسليم، إذا كان زاد أو شك في الزيادة فإنه يسجد بعد التسليم. نعم، يسلم. لكن في هذه المسألة ذكرت نعم في نقص، لأنه سجد سجدة وترك الأخرى، ولكنه زاد الوقوف. لا لا، يعني أصل المسألة ماذا؟ أصل المسألة نقص، فنحن نبني على أصل المسألة. بمعنى لو واحد شك في 3 أو 4 ركعات، واضح؟ فجاء بعد ذلك بركعة لأنه بنى على اليقين هو الأقل، ثم تبين له أنه أصلا زاد هذه الركعة وأنه كان أتى قد أتى بركعة، ماذا يفعل؟ قد لأنه شك في نقص، لأنه شك في نقص، فنحن نبني المسألة بهذا الاعتبار، إذا نقص أو شك في نقص، إذا زاد أو شك في زيادة. هل يختلف مع حديث الجبرين لما أم قصرت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لهذا هذا ماذا؟ لا ما تسليم؟ لا قبل التسليم قبل التسليم قبل التسليم. هل يجوز إطلاق لفظ المجرم على مغني المعاصر مثلا؟ المغني فاسق، المغني فاسق بارتكابه المعصية، ولكن فسق أصغر، ولكن فسق أصغر. كما قلنا إن الإجرام لا يطلق إلا على الذنب العظيم، الإجرام لا يطلق إلا على الذنب العظيم. إذا أقام اثنان جماعة فهل يقف المأموم بجوار الإمام؟ انتهينا. هل في القرآن مجاز؟ وهل يلزم من ذلك القول بأنه ليس في اللغة العربية مجاز؟ هذه المسألة فيها طرفان ووسط. الطرف الأول يتوسع في المجاز حتى يؤول صفات الرحمن سبحانه وتعالى، فيقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، ويقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، ويقول في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم. والطرف الآخر وهو الذي ينفي المجاز مطلقا، وهو الذي ينفي المجاز مطلقا. ورائد هذه المدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن العلماء المعاصرين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعدد من أهل العلم. وهذا الطرف الآخر. والوسط في هذه المسألة أن المجاز من لغة العرب، أن المجاز من لغة العرب، وهذا المجاز ورد في القرآن فعلا بما لا يستطيع أحد أن ينكره إلا بالتكلف، بما يرحمكم الله، بما لا يستطيع أحد أن ينكره إلا بالتكلف، حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينظر في مجموع الفتاوى وفي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يجد أنهما طبق المجاز، واضح، يجد أنهما طبق المجاز. ولذلك فالذي يناقش في مسألة المجاز ويلزم في بعض الأمثلة التي فيها المجاز يقول لكن لفظ المجاز لم يكن موجودا عن عهد السلف. فإذا كان النزاع في اللفظ، فإذا كان النزاع لفظ، فنحن نقول له إن ألفاظ الأصول والعلوم التي إن دين الله عز وجل بها لم تكن موجودة عند السلف. فمثلا لفظ الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح بهذه الأمور بهذا التخفيف لم تكن موجودة في عهد السلف. لو كان هذا التأصيل موجودا في عهد السلف لكان حديث غسل الجمعة واجبا واجب على كل محتلم، لكان هذا الحديث حجة قاطعة في النزاع في مسألة غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب. لو كان الوجوب هنا بالمعنى الأصولي لكان هذا الحديث قاطعا في هذه المسألة. ومع هذا فمع إثباتنا للمجاز في اللغة العربية وفي القرآن إلا أننا نقول لا يجوز أن نستعمل المجاز في صفات الرحمن. لماذا؟ لأن تعريف المجاز ينافي استعمالها في صفات الرحمن أصلا. كيف ذلك؟ تعريف المجاز في اللغة العربية استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وأحيانا تكون القرينة لفظية وأحيانا تكون القرينة عقلية. أضرب لذلك مثالا، لو أنني قلت دخلت المسجد فرأيت بحرا، هل أحد من الناس يفهم أنني أريد البحر بمعناه معروف؟ لا. لماذا لا؟ لأنهم رأوا البحر فعلموا أن هذا البحر لا يمكن أبدا أن يدخل المسجد، واضح؟ لا يمكن أبدا أن يدخل المسجد، فحملوا ذلك على المعنى المجازي العالم، واضح؟ لو أنني في معركة فقلت رأيت أسدا يناضل المشركين بالسيف، واضح؟ فهل أحد من الناس يفهم ذلك أن أسدا يمسك سيفا ويقاتل المشركين، أم أنه يريد بذلك رجلا شجاعا؟ يريد بذلك رجلا شجاعا. ما الذي يرشح هذه الاستعارة؟ أن الأسد لا يمكن أن يمسك بالسيف ويركب الفرس ويفعل هذا الأمور، ويفعل هذه الأمور، واضح؟ فهذا بناء على هذه القرائن العقلية التي بنيت على هذه المشاهدات، لكن هذا لا يستقيم في صفات الرحمن. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نحكم على الشيء إما أن نكون قد رأيناه أو رأينا نظيره أو نكتفي بخبر الصادق فيه. فهل رأينا ربنا؟ لا، هؤلاء الذين يقولون لا يمكن أن نثبت لله يد، نسألهم لماذا؟ يقول لأن إثبات اليد يستلزم المشابهة. قلنا هذا اللازم باطل ولا يلزم أصلا. لماذا؟ لأننا في المخلوقين نرى أن الأشياء تشترك في الأسماء ولا تشترك في الكيفية، فلماذا إذن تلزموننا بأننا إذا أثبتنا ما أثبته الله لنفسه فهذا يعني أننا نثبت المشابهة؟ أضرب لذلك مثلا، ماذا يسمى هذا من الإنسان؟ ذراعا، ذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من الشاة ماذا؟ الذراع. وهذا الذي يركب الوش أو السيارة ويحرك عجلة القيادة الذي يسمى بجواره يسمى ماذا؟ ذراع القيادة. هو الفتيز الدولة مش عارف يسمى ماذا؟ ذراع القيادة. واضح؟ والمثال المشهور في النحو، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. السؤال الآن، هل ذراع الزرافة كذراع الإنسان، كذراع الشاة، كذراع القيادة، أم أنها مختلفة؟ مختلفة في الكيفية والصفة، مع أن كل منها يسمى ذراعا، وهذا في المخلوق. فلماذا إذن تنكر أن هذا في الخالق يختلف من باب أولى؟ وذلك فإن الله جمع هذا المعنى في آية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر لنفسه، وكذلك نفى المشابهة عن الخلق. ولذلك تأتي مسألة تتعلق بهذه الآية يتحرج منها بعض الإخوة، وهي هل يجوز لي أن أشير وأنا أتحدث عن بعض الصفات أحيانا أم لا يجوز؟ يعني مثلا قال نعم، لا لا، مثلا أنا أقصد شيء معين، لو أن شخصا مثلا تكلم وقال إن الله كان سميعا بصيرا، فهو يقول إن الله كان سميعا بصيرا، مثلا هو يخطب قال إن الله كان سميعا بصيرا وفعل ذلك، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. المسألة فيها تفصيل. التفصيل أنه إذا كان الذين أمامك من الحضور عوام لا يفقهون المسألة وتختلط عليهم المسألة وتشتبه، فالأولى ترك ذلك. لماذا؟ حتى لا يتوهموا المشابهة. واضح؟ وأما إذا كانوا على علم بأصل المسألة فحينئذ يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث لما ذكر آية المائدة قال إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذنه وعينه. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يثبت أن الله سميع بسمع، بصير ببصر، لا يريد بذلك المشابهة. واضح؟ لا يريد بذلك المشابهة. ولذلك مثلا كانت في الأحاديث أمور تؤكد هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال كذلك ترونه. فبعض الذين لا يفهمون المسألة يقولون إنه شبه الله بالقمر والشمس، فهذا كلام باطل، ما حدث ذلك، إنما شبه الرؤية بالرؤية، وهذا واضح. كما إنك هل تدارون في رؤية، هل تدارون في رؤية، فإنهم ترونه، فإنكم ترونه كذلك، أي ترونه كرؤية الشمس، ترونه كرؤية القمر ليلة البدر، فإنما شبه الرؤية بالرؤية. واضح؟ شبه الرؤية بالرؤية. ويؤكد ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل أنتم تعرفون القمر وأنه عبارة عن صخور وأحجار ونحو ذلك؟ هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة سيكونون على هذا الشكل، وجوههم أحجار وصخور ونحو ذلك، أم يقصد الوضائح والجمال ونحو هذا؟ يقصد هذا المعنى، الوضائح والجمال ونحو هذا المعنى. وهذا يحل إشكالا في حديث إن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على صورته، بعض أهل العلم قال على صورته، على صورة هذا المضروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فقالوا على صورة المضروب. هذا التأويل أضعف الأقوال في هذا الحديث. إنما الصحيح خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن. واضح؟ لكن ليس معنى ذلك المشابهة لحديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ فهذا المضروب له وجه، والله سبحانه وتعالى له وجه لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هذا المضروب له سمع وله بصر، لكن والله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا من التباس إن شاء الله. ما حكم الاختلاط بالطالبات في المدارس والجامعات ونساء كذلك المدرسات في المرحلتين؟ وهل يجوز الدرس الخاص عند المدرسات النساء في المرحلتين بحجة الضرورة؟ ليست هناك ضرورة، يعني الذي يقول أنا بحاجة إلى درس خصوص فأذهب إلى امرأة تعلمني، ليست هذه الضرورة. فتاة تقول أنا أحتاج إلى درس خصوص، يعني سمعت من بعض الذين حضروا المحاضرة قبل الماضية للدكتور صابر عبد الرؤوف هكذا حدثني البعض، قال إن في سؤال جاء للدكتور إن بيسأله واحدة تسأله وتقول له أنا دلوقتي بيجي المدرس والمدرس هو بيشرح ما بيقدرش يشرح إلا ما يحط إيده عليا وهو بيشرح وكده يعني، وأنا ما بفهمش أنا من المدرس، فأخد بالك إزاي؟ يعني في ناس تحب تفصل، تحب تفصل في ده، أنا ما بفهمش من المدرس ده، فاهم إزاي؟ فما الحكم؟ ما كان علاقة بامرأة إلا وكان الشيطان سألتهم، صح لا يجوز، كان يعلم القرآن، صح لا يجوز. فلذلك لا ينبغي مثلا الفتاة تقول في هذه الحال تقول أنا مضطرة، مضطرة لماذا؟ مضطرة لماذا؟ خروجي من الدراسة أصلا، هذا ليس اضطرارا، واضح؟ شاب يقول انا محتاج لدرس خصوصي وهذا الدرس اعطيه مدرسه، لا اترك هذا الدرس اصلا، واضح ازاي؟ لا يجوز لك ان تكون مضطر المال. الاضطرار معناه انه سيقع عليك ضرر فعلي في بدنك في حياتك او في مالك الذي تملكه، واضح ازاي؟ وحتى حينما يقع عليك الضرر في مالك لو قاتلت دون هذا المال فانت شهيد، لو قاتلت دون هذا المال فانت شهيد. بعض الصحابة اعتدى بعض الناس على أرضه في زمن الخلفاء الراشدين، واضح؟ فقال غلماه خذوا فؤوسكم سنقاتل دون أرضنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد. صحيح من قتل دون أرض فهو شهيد، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن البعض بنى على ذلك من قتل دون أرض فهو شهيد، بنى على ذلك إن لو أنني في أرضي والعدو يريد أن يأخذ أرضي أنا أقتل دون أرضي. لا، المسألة ليست كذلك. لو أنا مستضعف في أرضي ولا أستطيع أن أواجه عدوي فأهاجر حتى أستطيع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة واستضعف في مكة فهاجر من مكة إلى المدينة حتى بنى الدولة ثم عاد بعد ذلك، واضح؟ فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون أرضي فهو شهيد، إنما من كلامه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. فمسألة مضطر، لا لست مضطر، وهذا حدث عنه في كثير من المسائل والعزم. فذلك لا يجوز أن يختلط الرجل بالمرأة أو الولد بالبنت في الدراسة، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، ولا يبتعد عن ذلك قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أو مبعوث إلى الملائكة كما هو مبعوث من الإنس والجن؟ الملائكة يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب سمحونا أطلنا عليكم، هل يجوز رفع اليدين من الأذان والإقامة في الدعاء؟ نعم يجوز. هل إذا قلت أنا اللهم صل على محمد فهل هذا من صيغ الصلاة الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي صح عليه وسلم أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كذا في رواية أبي حميد، في رواية كعب بن عجرة، وفي رواية أبي حميد الساعدي قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل المفروض أن نقول بعد أذكار الصلاة أذكار بعد الصلاة بعد أداء الصلاة مثل القيام التهجد أو قيام الليل؟ لا، هذه أذكار الصلوات تقال بعد الصلوات المفروضة، من أحدث يعملنا هذا منه فورد. ما حكم المسلم إذا شتم الله عز وجل أو ساب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الواجب علي فعله إذا سمعت الكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله عز وجل وجزاكم الله خير؟ يا إخواني نحن ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك وقلنا إن من سب الله من المسلمين يقتل، الذي يقتله ولي الأمر، وكذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت قبل ذلك وهذا الكلام قلته ونزعني البعض فيه ولكني أثبته مرة أخرى، أقول لو أن رجلا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض بذلك عهده وذمته وأمانه، ويجب على ولي الأمر أن يقتله لذلك، لما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل الشام، وهذا أورده الشيخ الألباني رحمه الله صححه، أنه دخل الشام فلقيه رجل من اليهود من أهل الذمة فوجده مجروحا وقشج رأسه، فقال من فعل ذلك؟ فقال أحد أصحابك، فسأل فإذا هو عوف بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، فجاء بعوف بن مالك قال لماذا فعلت هذا اليهودي؟ تأمل كما قال عبد الله بن رواحة لليهود: لأنتم أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من عند أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أحيث عليكم أو أن أظلمكم أو كما قال. وهذا ثابت عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فالشاهد هذا فعل عمر الذي يتمثل فيه العدل وشرعة هذا الدين. فقال لعوف بن مالك: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت هذا الرجل يسوق بامرأة مسلمة على حمار، فنقصه، يعني جعل إصبعه في جنب الحمار، واضح إزاي؟ عرفش يعني لها لفظ كده عام، يعني عرفش على كله. المهم الشاهد يعني فنقص هذا الحمار لتصرع، أي لتقع من على الحمار، واضح؟ قال: فلم تصرع، فدفعها فسقطت، فأكب عليها فشيح. يعني امرأة مسلمة كانت تركب حمار، فهذا اليهودي فعل ذلك ليزني بها، واضح؟ فقال له عمر، يعني الصحابة عدول، بمجرد أن يقول عوف بن مالك هذا، فهذا معناه أن انتهت القضية، لكن لا، المسألة مسألة قضاء، مسألة قضية، هذا مدعى عليه، واضح في هذه المسألة. فقال له عمر رضي الله عنه: ائتني بالمرأة لتصدق على ما قلت. في بعض الروايات أن والد المرأة وزوجها قالوا له فضحتنا لعوف بن مالك، ومع ذلك جاء والد المرأة وزوجها وصدق ما قال عوف بن مالك، فأخذه عمر، أخذ هذا اليهودي فقتله وصلبه، ثم نادى: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا فلا ذمة له. وهذا في عرض امرأة، فكيف بعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يجب على ولي الأمر قتله، يجب على ولي الأمر قتله. وهذا قلناه غير مرة، قلنا إن الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أبدا أن نقول نقاطعه ومش عارف الكلام ده، هذا لا يكفي، هذا حل ضعيف، حل العجل، إنما يجب على ولي الأمر أن يقتل هذا الذي فعل هذا. طيب، ولي الأمر لم يقتله، وأخذت بعض الفتيان أو الشباب الحمية وقتل هذا الشخص، واضح؟ وتأمل هذا الكلام واثبته مرة أخرى وأضبطه كما قلته قبل ذلك، واضح؟ فقتل هذا الشخص. السؤال: هل عليه ذنب؟ هذا أولا. ثانيا: هل يقتص منه لهذا الذي قتله؟ هذان سؤالا، واضح؟ جواب السؤال الأول: نعم عليه ذنب وإثم. لماذا؟ لأنه خالف الأولى، وكان ينبغي عليه أن يرجع إلى ولي الأمر ولا يفعل ذلك إلا بإذنه، لأن لو فتحنا هذا الباب لأصبحت فوضى، كل واحد مثلا متضايق، مثلا في واحد دخل أحد السياح فهو مش مستريح بشكل، واضح إزاي؟ حاسس إنه مش مظبوط، أو مثلا أو امرأة دخلت مريض هو حاسس إن الشكل ده مش مظبوط فقتله أو قتله، يا عم ليه عملت كده؟ كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلو فتحنا الباب لأصبحت فوضى، ولذلك نقول هو ياثم لأنه لم يرجع إلى ولي الأمر. لكن هل معنى ذلك مثلا لو أن مثلا رجل مدرب أجنبي في بلادنا، مدرب لاعب جاي يدرب مثلا فريق القومي، واضح إزاي؟ وبعدين وهو بيدرب الفريق فواحد من اللاعبين أخطأ خطأ فسب له دينه أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم، هل يترك؟ لا يترك، لا يترك ولي الأمر. طيب، أحد اللاعبين قضيته الحمية وقتل، واضح إزاي؟ هل يجوز أن يحكم القضاء بإعدام هذا اللاعب لأنه قتل هذا المدرب؟ لا يجوز ولا يقتص منه. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن علي رضي الله عنه سأله سائل، أبو جحيفة أو غيره، سأله سائل فقال: هل عندكم سن غير كتاب الله؟ فإن الناس يتحدثون بذلك أو كما قال. فقال: ليس عندنا إلا كتاب الله وفقه أتاه الله لمسلم، وهذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال فكاك الأسيس والعقل ولا يقتل مسلم بكافر. قال فكاك الأسيس أي حظ من النبي صلى الله عليه وسلم على فك الأسير في كل عام. والعقل أي أحكام الدية والتي أخذها علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بكافر. نعم. نحن نقول الإمام يعذره لأنه خالفه له ذلك، لكن لا يقتل، لكن لا يقتل. واضح ذلك؟ لا يحكم الإعدام. نعم. طيب لو أن مسلما قتل كافرا يدفع ديته لكن لا يقتل به. هل يجوز الصلاة في مسجد يوجد به ضريح علما بأن هذا الضريح موجود مؤخرة المسجد؟ الجواب لا يجوز. ونحن نفرق في هذه المسألة حتى يكون الأمر واضحا بين رجل وقع في هذه المسألة ورجل يسأل عليه. فالذي يسأل نقول له لا يجوز. الذي وقع في هذه المسألة يقول أنا صليت وبعد الصلاة اكتشفت أن المسجد كان في مؤخرته ضريح، نقول هذه الصلاة صحيحة لكن لا تعود إلى مثل ذلك. نقول له هذه الصلاة صحيحة، أن بعض أهل العلم فرق بين أن يكون في الأمام أو الخلف. قرأنا اليوم في الجرائد أن وزير الأوقاف سيطبق الأذان الموحد في القاهرة اليوم، فهل هذا الأذان الموحد فيه إشكال؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مسجد لم يؤذن فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مسجد لا يؤذن فيه. فشوف بقى كم مسجد لم يؤذن فيه. نويت أصلي ثلاث ركعات سنة الوقت، فأذن المؤذن وأنا في ركعة فصليت ركعة واحدة وسلمت، فهل علي إثم؟ لا لا، ليس عليك إثم، لكن لو أتممت يكون أفضل. شخص يسافر كل يوم إلى الجامعة والكلية، فليقصر كل يوم الصلاة، يأتي من الصورة إلى دمياط، نعم له أن يقصر الصلاة كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا على هذه الإطالة، جزاكم الله خيرا.